يحتاج فهمها ومعالجتها إلى وقت كبير وإلى مقدمات. وإن كنت أرجعتكم إلى كتاب أو كتابين في من أجل النظر في مثل هذه المصطلحات، والمصطلحات الحقيقة يعني قد يحسن بطالب العلم المهتم والمتخصص أن يعرفها، وإن لم يعرفها فلا يتوقف عليها كبير فائدة، لأنها أمور يعني في بعض فهمها أو سوء فهمها على غير ما شرح الشيخ وبين في بعض الأشياء تحتمل الصواب، ولكنها في الواقع التطبيقي الذي عايشه كثير من الفرق والطوائف المنحرفة وبخاصة الفرق الصوفية دخلت في أشياء أدت فيها إلى انحراف كثير كمصطلح الفناء والشهود ونحو ذلك، فالشيخ أطال فيها جدا، وكذلك أيضا في بعض المصطلحات الأخرى أطال فيها الشيخ الحقيقة، وما أحببنا أن نقف عندها كثيرا، وكذلك العامة والخاصة وخاصة الخاصة إلى آخره، والذكر ولا إله إلا الله والله هو كلام يعني أطال فيه الشيخ، هو يحسن بطالب العلم المهتم أن يطلع عليه، ولكن الوقوف عنده وصرف الوقت فيه في مثل هذا الجامع المبارك يأخذ وقتا، وقد لا تكون الفائدة على نحو ما يرجو السامع وما يرجو المتحدث. فمن هنا تجاوزنا هذا، وعلى كل حال بإمكان الإخوة أن يقرأوه، وأي سؤال أو استفسار يمكن أن نجيب عليه إن شاء الله. قال الشيخ: وجماع الدين أصلان، يعني هذا هو الخلاصة بعد أن بين البدعة وما جرت إليه مثل هذه المصطلحات والإغراق فيها، فختم هذه الرسالة القيمة لذات العبودية بهذه الخلاصة الوافية التقعيدية التطبيقية الواضحة. فقال: وجماع الدين أصلان، جماع الدين يعني الأصل أو القاعدة أو ما ينبني عليه الدين أصلان، أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. إذن الأصل الأول عبادة الله ولا يعبد غيره، والأصل الثاني العبادة لا تكون إلا بما شرعه، فلا نعبده كيفما اتفق، ولا نعبده بمستحسنات عقولنا، ولا نعبده باجتهاداتنا الخاصة، فإن هذا لا يسوغ ولا يصح ولا يتأتى، ولا يكون فيه العابد قد أدى عبادة صحيحة. العبادة لله لا نعبد غيره، وعبادة الله لا تكون إلا بما شرع الله عز وجل. فلهذا قال: لا نعبده بالبدع، لأن البدع أمر مبتدعة مخالفة للشرع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا فيها أمران: فليعمل عملا صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان على مقتضى ما شرعه الله عز وجل، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الأصل الأول، يعني لا نعبد إلا إياه. إذا هذه الآية جمعت الأصلين: يعمل عملا صالحا ولا يكون عمله صالحا إلا إذا كان بما شرع الله عز وجل، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أنه لا يعبد غير الله، وذلك تحقيق الشهادتين، يعني أن هذه الآية حققت الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وهي لا نعبد إلا إياه، وشهادة أن محمد رسول الله وهي أن لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بين لنا ما جاء من عند الله كتابا وسنة. ففي الأولى أن لا نعبد إلا إياه، وفي الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره، تصديق وطاعة، نصدق بأنه رسول الله وأن ما يأتي به من عند الله، ثم يترتب على التصديق الطاعة يعني الاستجابة. وقد بين صلى الله عليه وسلم لنا ما نعبد الله به، على معنى لا نعبد الله بمستحسنات عقولنا، وإنما نعبد الله بمقتضى ما رجعنا الله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث، ونهانا عن محدثات الأمور، وأخبر أنها ضلالة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. إذن قضية أسلم وجهه لله، هذا لا نعبد إلا إياه وهو محسن، ولا يكون الإحسان إلا بالإتيان بالشيء على وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أسلم لله وهو محسن، ففيها الجانبان، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هؤلاء الرمح الآمنون من الفزع، وهم الناجون، وهم أصحاب الفردوس الأعلى. قال: وكما أننا مأمورون أن لا نخاف إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نرغب إلا إلى الله، ولا نستعين إلا بالله، وأن لا تكون عبادتنا إلا فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه ونتأتى به. لا شك أن الدين هو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لا بد من الأمرين. شهادة أن محمدا رسول الله تعني صحة الاتباع، وشهادة أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص، تعني لا يعبد إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله تعني الاتباع والطاعة. فلا يعبد الله إلا عن طريق رسول الله، يعني عن طريق تبليغ رسول الله، تبليغ القرآن والحديث. فالحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. إذن هذا هو الدين، محكوم ومحفوظ ومحاط بسياج، ليس لأحد أن يتلاعب فيه، ولا يجوز ولا يسوء ولا يقبل من أحد. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف اتخذوهم؟ يعني أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. إذن يجب أن يكون مستقرا في عقيدة المسلم وفي سلوكه أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون. هذه الآية تبين أو تشير إلى وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تشير إلى محض حق الله، وأن حق الرسول لا يشارك الله عز وجل في أي شيء مما هو من خصائص الله. ولهذا قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، نسب الإيتاء إلى الله والرسول، فالله يؤتي من فضله والرسول يؤتي بما يؤتيه الله عز وجل، سواء من تقسيم الغنائم أو من إعطاء الزكوات لأهلها ومستحقيها، والصدقات ونوافل الأموال من بيت المال ونحو ذلك، كل ذلك نعم إلى الإمام وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فما يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء هو إيتاء. فلهذا قال الله عز وجل في حق المنافقين: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما قال وقالوا حسبنا الله ورسوله، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ثم قال إنا إلى الله راغبون، ولم يقل إنا إلى الله ورسوله راغبون. إذن هناك فرق بين الوظيفتين قطعا، فللرسول مقامه ومنزلته عليه الصلاة والسلام، لكن لا يرقى أن يصرف له شيء من حق الله، ولا يرضى بهذا عليه الصلاة والسلام، وحذرنا ونبهنا وبين لنا وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، يعني هو كافينا، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. الرغبة إلى الله لا تكون إلى غيره. ولهذا أيضا قدم الجر والمجرور إلى الله الذي يفيد الاختصاص، يفيد الاختصاص، إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء لله وللرسول كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجعل التوكل على الله وحده بقوله وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله كما قال في وصف الصحابة رضي الله عنهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، مع أنهم كانوا في موقف عصيب وكانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي بينهم، ومع هذا ما قالوا حسبنا الله ورسوله، مع أنه كان بإمكان أن يلجأوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو وهم يلجؤون إليه كذلك ويطلبون من الدعاء، ولكن لجوءهم إليه وطلبهم الدعاء منه عليه الصلاة والسلام هو حي موجود لا يعني أنهم يقولون حسبنا الله ورسوله. التوكل الحقيقي والاعتماد الصادق هو على الله وحده، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومثله قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب المؤمنين، يعني الله حسبك وحسب المؤمنين المتبعين، كما قال أليس الله بكاف عبده. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محتاج إلى الله، كما أن غيره من المؤمنين وغير المؤمنين محتاجون أيضا إلى الله عز وجل، ولهذا قال أليس الله بكاف عبده، فالله هو حام عبده وكافيه وحافظه. ثم قال وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فالإيتاء ينسب إلى الله وإلى الرسول، فجعل الإيتاء لله ورسوله وقدم ذكر الفضل لله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. أيضا هذا مدح لطيف، قدم الإيتاء لله وأيضا جعل بينه وبين الرسول فاصل، فسيؤتين الله من فضله، فالفضل منسوب لله أيضا ورسوله يعني يؤتيه، لكن يؤتين من فضل الله لا من فضل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يقم أن يؤتين الله ورسوله من فضله. أولا قد يكون عوز الضمير إذا قلنا عوز إلى أقرب مذكور يكون في إشكال، ولو قال من فضلهما لما ساغ، ولهذا قال سيؤتين الله من فضله ورسوله، فيقدم لفظ الجلالة، ولهذا قال وقد قدم ذكر الفضل لله لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين. وقال إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده، وقدم الجر والمجرور كما قلنا ليفيد الحصر، كما قال في سورة الانشراح في حق محمد صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا والمؤمنون من بعده كلهم لا يرغبون إلا إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه الغلام بن عباس إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن لا يكون السؤال والطلب والاستعانة والتوكل والاستغاثة إلا بالله عز وجل، والقرآن يدل على مثل هذا في غير مورد. قال فجعل العبادة والخشية والتقوى لله، وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله، كما في قوله أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. كان الكلام فيه سقط، كان الكلام إلى حد ما فيه شيء سافر، وإن كان المعنى متصل، لكن الربط في الحروف حينما قال فجعل العبادة لله كان فيه نقص أو فيه أدلة أو فيه استشهادات. ما هذه بعض النسخ اللي عندكم فيها شيء؟ لا قبل ايش بعد؟ القرآن يدل على مثل هذا في غير موضع؟ لا ايضا لا زال الكلام فيه يعني فيه شيء ساقط، كان فيه شيء ساقط. لماذا؟ لانه قال فجعل العبادة والخشية والتقوى، جعل أين؟ لابد في نص، لابد أن يكون في نص فاقر، قد يكون من القرآن أو من الحديث، لابد أن يرجع. فجعل أين؟ في أي نص؟ لا ما ما ما ما ما هو سبيل. فجعل العبادة والفاء أيضا فاء تعقيبية أو تفسيرية، فالفاء هذه لا تكون إلا فاء يصدقها فيه، إما تسديري وإما إيه نعم. لا ما أسأل بعد النبي، لا لأنه وفي قبلها، لأنه فجع على الفاء هذه ما لا يعطى بالفاء إلا على شيء سابق، لابد في كلام، إما أن يكون كلام من المؤلف نفسه، وإما أن يكون النص استند إليه من كتاب السنة فحقق عليه قوله فجعل العبادة والخشية والتقوى لله، بينما في يعني نعم. وذكر ماذا؟ ذكر ماذا؟ هل يفتح إلى موضع لم يذكره؟ ما يفتح، يفتح في ثقب حاضر إلى موضع لم يذكره، ما يفتح. هو المعنى بين على كل حال، المعنى ومراد الشيء متسلسل، لكن السبق يدل على أن ثمة شيئا ساقطا، أن ثمة شيئا ساقطا، وبهذا يعني فجعل العبادة فيه، ولا المعنى ظاهر، المعنى ما فيه إشكال، لكن فيه شيء يعني حتى خاصة يعني الخشية والتقوى ما مر معنا لا في خشية والتقوى أبدا، الطاعة والمحبة يمكن، لكن الخشية والتقوى ما مر أي نص معنا فيه خشية ولا تقوى، الذي معناه هو حسبنا الله وليس الله بكاف عبدا وإذا إنا إلى الله راغبون. هذا بعد، هذا ما يخالف، لكن هذا بعد، لكن العقد بالفاء فجعل يدل على ان شيئا سابقا. والله هذا يمكن، اذا اردنا ان نصحح السبق ونتصرف ممكن، لكن هذا يحتاج الى يعني في جرأة، في جرأة يعني على له التصريح ممكن لو كان عنده يكون تصريح بهذه الطريقة يتجرأ ممكن يعني، لكن هذا قد لا يحسن إن كان ولا بد يضع إنسان تعليق، لكن لا يضع في أصل النص بحيث يقول هذا هو النص، هذا يمكن لحد ما أو يشير إلى أن الكلام فيه خلل، وإن كان المعنى كما قلنا واضح يعني ما فيه لبس. على كل حال تنبهوا لهذا، فجعل العبادة والخشية والتقوى لله، وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله كما في قول نوح عليه السلام. هو يمكن فعله، قلنا مثلا القرآن يدل على مثل هذا في غير موضع كما في قول نوح عليه السلام: إن عبد الله واتقوه وأطيعون، وقوله: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم فائزون وأمثالك. فجعل العبادة والخشية والتقوى إلا وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله، يعني يمكن يمشي لكن في جرأة، كما في قول نوح: أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. على كل حال جانب العبادة والخشية والتقوى هذه لا شك أنها تعني أن يعبدوا الله، والطاعة والمحبة لله ولرسوله، لأن الطاعة تعني العبادة بما شرع، الطاعة عن الاتباع والاستجابة والاتيان بالأوامر والبعد عن النواهي، والمحبة كذلك لا شك، بل هناك محبة لله ومحبة لرسوله ومحبة للمؤمنين أيضا، المؤمن يحب الله ورسوله والمؤمنين، والله يحب المؤمنين ويحب رسوله أيضا، فالمحبة متبادلة، وإن كان محبة الله صفة تليق بجلاله من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر للمؤمنين محبة أنهم يحبون الله وأن الله يحبهم، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، فجعل الطاعة والمحبة لله ولرسوله، لكن الخشية والعبادة والتقوى هذه لله وحده، لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخشى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتقى إلا الله عز وجل في اتقاء محارمه، كما في قول نوح: أن اعبدوا الله واتقوه يعني لله وأطيعوه، إذن هذا حق الرسول الطاعة، حق الرسول الطاعة، وقول: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، ما قال يخشى الله ورسوله ويستقسم، لا، ومن يطع الله ورسوله فالطاعة لله ورسوله، ويخشى الله ويتقي، إذن هذا منفرد به الله عز وجل، فأولئك هم الفائزون، الله أمثال ذلك كثير. نعم. فالرسل العمل بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه وطاعته والطاعة لهم، فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فاعترفوا بالله وعصوا الرسول فاتخذوا أمارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم عن عصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا من الضالين فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعذروهم ووحروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واتخفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه وهو حقيقة العبادة لرب العالمين فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إذن هذه هي العبادة وهذه هي الطاعة فحق الله العبادة والطاعة لله ولرسله فقال فالرسل أمروا بعبادته وحده بعبادة الله وحده وأمروا بالرغبة إليه لأنها من أنواع العبادة والتوكل عليه وطاعته كما أمروا بالطاعة لهم لأن طاعة الرسول طاعة لله ومن يطع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا فأضل الشيطان النصارى وأتباعهم فأشركوا بالله وعصوا الرسول فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم يعني اتخذوهم أربابا يعني عن طريق شرك الطاعة عن طريق الشرك في الطاعة لأنهم أطاعوهم فيما لا تجوز الطاعة فيه إلا لله يعني أطاعوهم حينما حرموا ما أحل الله فحرموا وأحلوا ما حرم الله فأحلوا إذن هذه عبادة إذن هذه طاعة بينما الطاعة في هذا لله وحده وللرسول صلى الله عليه وسلم فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم يعني جعلوه ربا من دون الله فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم يعني على أحبارهم ورهبانهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم فعاد مظهر الانحراف وهدى الله المؤمنين المخلصين لله هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه أهل الصراط المستقيم وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله في الآية نفسها أيضا في السورة نفسها دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين على معنى الدين المستقيم الذي لا عوج فيه الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم هم اليهود ولا من الضالين الذين هم النصارى ومن سار على طريق هؤلاء وهؤلاء فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم يعني أنهم صرفوا جميع أنواع العبادة لله إنابة وتوكلا ورغبة واستسلاما وإخلاصا وأحبوه أحبوا الله ورجوه لم يرجوا غيره وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه إذن هذا هي أنواع العبادة كلها مصروفة لله وحده لا نشرك معه أحدا سوى رغبة ورهبة وإنابة وتوكلا وتفويضا وأطاعوا رسله لأن للرسل حق الطاعة وعزروهم يعني عظموهم في ما يستحقونه من تعظيم من غير إطراء بحيث يتجاوزون فيهم المدح ويرفعونهم فوق منزلتهم أو يصرفون لهم ما لا يجوز صرفه إلا لله ووقروهم أيضا عظموهم وأحبوهم ووالوهم محبة الرسل وموالاة الرسل وكذلك محبة أهل الإيمان وموالاة أهل الإيمان كل ذلك داخل في هذا. واتبعوهم بمعنى أطاعوهم واقتفوا آثارهم يعني نادوا سننهم ولم يحيدوا عنها ولم يبتدعوا بمشتهيات عقولهم واهتدوا بمنارهم يعني بما جاءوا به من الحق فهو الهدى وهو النبراس. قال الشيخ وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل كلهم دعوا إلى الإسلام وهذا جوهره عبادة لله وطاعة لرسول الله. هذا أتى به نوح والنبيون من بعده إلى خاتمهم وإمامهم وأفضلهم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكلهم جاءوا بهذا الدين الواحد الدين الإسلام الذي جوهره العبادة لله وحده والطاعة لرسله. فقال وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل وهو الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه يعني دينا سواه وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. وهو بهذا يكون الشيخ قد أنهى هذه الرسالة رسالة العبودية وكما شاهدتم ولاحظتم هي في بابها رسالة جامعة قيمة ضابطة مبينة للحق مبينة وموضحة ورادة للغالطين في مفهوم العبادة والذين حرفوه أو قصوا في جانبه. تبين الشيخ كل ذلك بيانا شافيا فحفظه الله ورحمه ونفعنا بعلومه وعلوم سلفنا الصالح كلهم وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على محمد وآله وصحبه.